بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، نراجع فصلا قبل أن ندخل في درسنا، والفصل الذي نراجع فيه ما يتعلق بصلاة المريض، ما يتعلق بصلاة المريض. قال ابن بلبان عليه رحمة الله: يصلي المريض قائما، هذا هو الأصل. لهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين ووجد ماذا؟ شاكيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، مع أنه مريض. قال: صلي قائما، لأن القيام في الصلاة وخاصة في الفرض ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ركن من أركان الصلاة بالإجماع أن يصلي الإنسان في الفرض قائما، أن يصلي في الفرض قائما. والمقصود ماذا بالقيام؟ كما يقول العلماء، إما أن يقوم الإنسان يعني ماذا ولا يعتمد على شيء، ولا يعتمد على شيء في أثناء قيامه، أو لا يستطيع إلا بالاعتماد على شيء، إما أن يتكى على عمود أو على الجدار أو على عصا، فهل يجب عليه؟ قال العلماء: الأمر بالقيام جاء مطلق، وعلى هذا يجب عليه، فعلى هذا يجب عليه. فإذا عجز أن يقوم من غير اعتماد على شيء، هذا هو الواجب عليه. لا يستطيع إلا بالاعتماد على شيء، لا يستطيع إلا بالاعتماد على شيء، أدلة الأمر بالقيام جاءت مطلقة، جاءت ماذا؟ مطلقة. فيصلي على هذا الحال. أو قد يكون الإنسان سبحان الله لا يستطيع يعني أن ينتصب قائما، تنتصب ماذا؟ قدمه، ولا ينتصب ماذا؟ ظهره، كأن يكون ماذا؟ منحني ماذا؟ الظهر. فنقول في هذه الحالة يقوم كما هو، يقوم هذا الإنسان كما هو، نصب قدميه ولم يستقم ظهره، ولم يستوي ماذا؟ ظهره. فهل يلزمه القيام؟ نقول هذا قيامه، يقوم على هذه الحال، يقوم على هذه ماذا؟ الحال. فالقيام ركن من أركان الصلاة، القيام ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. فلا بد أن يصلي ماذا؟ قائما. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. ما استطاع، وهذا على حالين: إما عجز يعني كما يقال حقيقي، أي بمعنى أن هذا الإنسان مشلول ما يستطيع القيام، هذا سقط عنه القيام. الحالة الثانية: كان يستطيع القيام لكن مع المشقة، وهذا ما يسمى بالعجز الحكمي، ما يسمى بالعجز الحكمي، أي هو في حكم العاجز حقيقة. والمقصود بالمشقة الذي لا يستطيع الإنسان معها ماذا؟ القيام، هي التي تذهب عن الإنسان الخشوع، من شدة الألم ومن شدة المرض يذهب عنه الخشوع. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ من المشقة في صلاة ماذا؟ قائما، صلى قاعدا. إذا المشقة على قسمين: إما أن يعجز عجزا كليا، وهذا ما يسمى بالعجز الحقيقي، وإما أن يعجز عجزا حكميا، وهو القيام مع وجود المشقة التي تذهب ماذا؟ الخشوع. هذا هو ضابطها، وهذا هو ماذا؟ ضابطها. فحينها يصلي ماذا؟ قاعدا. ومر معنى أن كون الإنسان يصلي ماذا؟ قاعدا، ما هي الكيفية فيما يتعلق بصلاة القاعد، فيما يتعلق بصلاة ماذا؟ القاعد. صلاة القاعد كما جاء في حديث عائشة، وبعض العلماء يحسن هذا ماذا؟ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا. لكن متى يكون التربع؟ عند جماهير العلماء يكون التربع في أثناء القيام، وهكذا بعد الرفع ماذا؟ وفي أثناء الركوع، وبعد الرفع من الركوع يكون الإنسان في أثناء جلوسه متربعا، وهو الذي يقوم مقام القيام. أما بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني فيجلس مفترشا، وفي الأخير يجلس متوركا. هذه السنة، هذه السنة، هذا من حيث الأفضل والأكمل. أما إذا جلس في كل الصلاة على كيفية معينة ما في إشكال، المقصود أنه يأتي بالسنن، ما استطاع أن يأتي بها فيصلي على هذه الحال. لكن السنة في حال تقدير أنه قائم، هو الآن يصلي قاعدا، في حال تقدير أنه يقرأ فاتحة الكتاب، يركع وهو قاعد، يرفع من الركوع، كل هذا وهو متربع، أي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. فإذا جاء ما بين السجدتين، وجاء ما بين التشهد الأول التشهد الأخير، تأتي بعد ذلك الافتراش والتورك إلى آخره، هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يقعد مطلقا على أي كيفية من أول أمره، نقول هذا ما في إشكال، لكن هذا الأمر يتعلق بالسنة والكيفية التي هي أفضل والكيفية التي أفضل. قال فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع، وقلنا فإن لم يستطع يفسر بالتفسير الأول، إما عجز يعني حقيقي وإما عجز حكمي، إما عجز حقيقي وإما عجز ماذا حكمي. فإذا ما استطاع أن يصلي ماذا قاعدا، قال فإن لم يستطع فعلى جنب، يشير كل في هذا إلى حديث عمران بن حصين، صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع ماذا فعلى جنب. قال فعلى جنب، والأيمن أفضل. لماذا قال الأيمن أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال صلي على جنب، فإن لم تستطع قاعدا فصلي على جنب. وما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي الجنبين في حال استقبال قبله، على يمينه وعلى ماذا يساره، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل كما ذكر المصنف عليه رحمة الله على جنبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ماذا التيمن في شأنه كله، يعجبه التيمن في شأنه كله، فكون على جنبه الأيمن هذا أفضل. ولو صلى على جنبه الأيسر ويكون هكذا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، على جنبه الأيسر مستقبل ماذا القبلة، يكون على هذه ماذا الكيفية. قال وكره مستلقيا، وكره ماذا مستلقيا. طيب هذا الإنسان ماذا يفعل في حال الركوع وفي حال السجود، ماذا يفعل في حال الركوع وفي حال السجود، سيأتي من كلام المصنف. قال وكره مستلقيا، يكره مستلقيا مع قدرته على جنبه، مع قدرته ماذا على جنبه، أي في حال القدرة أن يصلي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، أي يجوز له في هذه الحالة أن يصلي يعني ماذا مستلقيا، يعني يجعل رجليه ماذا باتجاه القبلة، يجعل رجليه باتجاه ماذا القبلة، وجهه إلى السماء، وجهه ماذا إلى السماء، ورجلاه حين استلقاه إلى ماذا إلى القبلة. لأنه إذا قام، إذا قام يعني في حال تقدير أن يقوم هذا الإنسان، فسيقوم مستقبل ماذا القبلة، معنى ذلك أنه لا يستلقي ويجعل رجليه ماذا عن شماله أو رجليه عن يمينه أو رجليه في مقدم ماذا في مكان رأسه، فإنه إذا قام هذا الإنسان ما سيستقبل قبلة، سيستقبل المشرق، يستقبل المغرب، أو يستدبر ماذا القبلة. فمعنى الاستلقاء أن يستقبل ماذا بقدميه القبلة، ويكون ماذا وجهه ماذا إلى السماء، هذا معنى الاستلقاء. والمصنف عليه رحمة الله يقول يكره مع القدرة على جنبه، وإلا تعين، أي إذا لم يقدر ففي هذا الحالة ماذا يتعين عليه. قال وإلا تعين، يقول كره مستلقيا مع قدرته على جنبه، يعني هذا رأي ماذا المصنف، والراجح أنه يجب عليه أن يأتي بالحالة الثالثة ويصلي مستلقيا إذا ما قدر على جنبه الأيمن ولا الأيسر. أما القدر مع القدرة على الجنب الأيمن والأيسر فهذا لا يجوز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمران بن حسين إلى هذه الحال. في حال الحجز نقول نعم، في حال العجز نقول نعم يصلي مستلقيا، في حال القدرة على جنبه الأيمن والأيسر هذا لا يصلح، هذا ماذا لا يصلح. وإلا في المصنف يعني رأى هذا الرأي، وهو رأي الحنابل يعني المشهور ماذا من مذهبهم. ثم ذكر كيفية الركوع وكيفية ماذا السجود، إذا صلى الإنسان ماذا قاعدا، أو صلى الإنسان ماذا صلى الإنسان على جنب. فإذا صلى الإنسان ماذا قاعدا يؤمئ ماذا بالركوع، يؤمئ ماذا بالركوع. وأما ما يتعلق بالسجود إذا كان يستطيعه فلا بد أن يسجد، فلا بد ماذا أن يسجد إذا صلى قاعدا عجزا عن القيام. فنقول في هذه الحالة الركوع لا يكون إلا بالإمام، ما يستطيع طبعا، لكن السجود يتمكن الإنسان من الواجب، نقول لا بد تسجد، لا بد ماذا من السجود. وأما ما يتعلق إذا صلى ماذا على جنبه، إما الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا، كيف يجعل ماذا يعني الإيمان بالركوع والسجود؟ نقول الإيمان يكون بالرأس، إذا كان على جنبه الأيمن والأيسر يكون إلى صدره، الإيمان إلى صدره، وإذا كان مستلقيا فيكون أيضا بالمقابل إلى صدره حتى يستقبل ماذا القبلة، حتى يستقبل ماذا القبلة، ويكون السجود أخفض ماذا من الركوع، ويكون السجود ماذا أخفض ماذا من الركوع. قال ويجعله أخفض. قال فإن عجز أومأ بطرفه. الآن انتقل المصنف إلى الحالة الرابعة، يقول عجز عن الإيماء، عجز عن الإيماء أي بمعنى عجز عن الأفعال، لم تبقى معه إلا الأقوال والنيات. هذا الآن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه عند العجز عن الإيماء حينما يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا يعجز أن يصلي بفعله إيماء بالركوع والسجود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فحينها تسقط عنه الصلاة. لماذا؟ قال حديث عمران بن حصين: أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: هذا الحديث اشتمل على المنطوق وعلى المفهوم. المنطوق ينتهي عند الحالة الثالثة، المفهوم ما زاد على ذلك لا يجب عليك، ما زاد على ذلك لا يجب ماذا عليك. وما استدل به الجمهور أنه أن الإنسان يعني يأتي بالمأمورة ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال العلماء: التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذه الحالة الرابعة ما فيها أمر، ما فيها ماذا أمر، فلا تدخل في عمومات الآيات والأحاديث. هذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الآية قيدت الإتيان، يعني ماذا قيدت ماذا الإتيان بطاعة الله عز وجل بالتقوى الذي هي فعل المأمور واجتناب ماذا المحظور، اجتناب المأمور يعني ماذا اجتناب فعل المأمور واجتناب ماذا المحظور، فاتقوا الله ما استطعتم. فقال: وهذا الإنسان لم يؤمر في مثل هذا ماذا المقام، فلا يدخل في عموم الآية. وهذا ترجيح العلامة السعدي عليه رحمة الله، أنه بعد الحالة هذه وهو إذا لم يستطع أثناء يعني صلاتي على جنب الأيمن والأيسر أو مستلقيا إيماء تسقط عنه الصلاة، أي بمعنى أنها قد سقطت الأفعال، لم يبقى عندنا إلا أقوال ونيات، لم يبقى عندنا إلا أقوال ونيات. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها. والجمهور ماذا يقولون؟ سيأتي الآن. قال: أومأ بطرفه، وهذا الحالة الرابعة، يعني إذا عجز عن الإيماء ركوعا وسجودا حينما صلى على جنبه، أومأ بطرفه أي يصلي بعينه. ومن قائل يصلي بصبعه، من قائل يصلي بصبعه، ومن قائل يصلي ماذا بعينه، وهذه لا أصل لها، هذه الصلاة بالإيماء بالعين بطرف العين هذه لا أصل لها، أي يجعل الركوع هكذا والسجود يعني أخفض منه. قال هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أومأ بطرفه هذه ليس لها ماذا أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أومأ بطرفه هذه لا أصل لها. وهكذا من قائل يقول بأصبعه، لأن الأصبع جزء ماذا جزء من البدن، فإذا لم يتحقق يعني الفعل بالبدن كله وتحقق بجزء من البدن واجب عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم. استدلوا بعمومات الآيات والأحاديث، عموم الآيات والأحاديث. قال: أومأ بطرفه ونوى بقلبه، يعني أومأ ركوعا وسجودا ونوى ماذا بقلبه، ونوى ماذا بقلبه، أي يجمع بين تحريك طرفه وهكذا نية ماذا قلبه، ونية ماذا قلبه. قال: ونوى بقلبه كأسير خائف، كأسير خائف عند الكفار، أسير خائف عند الكفار إذا رأوه ماذا يصلي لربما قتلوه، كيف يفعل؟ يصمت تماما فيصلي بعينه، يصلي ماذا بعينه حتى تنتهي ماذا الصلاة، حتى تنتهي الصلاة، يعني قاسها قياسا أو جعلها كحال هذا الشخص الذي يكون أسير عند الكفار، إذا قال أو فعل ربما يقتل، فيصلي على هذه الحال، يصلي على هذه ماذا الحال. قال: فإن عجز فبقلبه، هذا الإنسان ماذا يعجز عن ماذا عن الأفعال، يعجز ماذا عن، قال: فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، هذا إنسان سقطت عنه الأفعال، ينتقل إلى أي شيء؟ ينتقل إلى الصلاة بالنية، ينتقل إلى الصلاة ماذا بالقول، نعم. قال: فبقلبه مستحضر القول والفعل، يعني الحالة الأولى كما قلنا الصلاة بالأفعال، الحالة الثانية وهي ما يتعلق الصلاة ماذا الصلاة بالأقوال، الصلاة ماذا بالأقوال، الصلاة بالأقوال يعني فيما هو قول، يقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك إذا كان مشلولا تماما ينوي بأنه ركع، ثم بعد ذلك في هذه النية يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، يعني عنده استطاعة بالأقوال لكن ما عنده استطاعة بالأفعال، فينوي أنه في القيام يقرأ فاتحة الكتاب، ينوي أنه في الركوع يقرأ سبحان ربي العظيم، ينوي أنه رفع من الركوع سمع الله لمن حمده إلى آخره، يعني إلى آخر هذا الأمر، فعنده الأقوال لكن ما عنده ماذا الأفعال. تأتي بعد ذلك الحالة ماذا الأخيرة، تأتي بعد ذلك الحالة ماذا؟ الأخيرة، ما عنده أقوال ولم تبقى عنده إلا النية، فلا يستطيع لا بفعله ولا بقوله كأن يكون أخرس، ولا كذلك بفعله لأنه ماذا؟ مشلول، لكن ما زال معه العقل، ما زال معه ماذا؟ العقل. لهذا ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، ما دام أنه عاقل يصلي ولو يصلي بالنية. الآن ينوي أنه يقرأ فاتحة الكتاب، ينوي أنه ركع، ينوي أنه رفع من الركوع، ما في أقوال ولا أفعال، وإنما يفعل الصلاة بالنية، يفعل الصلاة بالنية. ولهذا المصنف عليه رحمة الله يقول: لا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فإذا ذهب عقله مجنون، والقلم رفع ماذا عن المجنون، أي بمعنى جماهير العلماء وجماهير الفقهاء أن هذا الإنسان لابد أن يصلي، أن هذا الإنسان لابد أن يصلي، ولم يقيد الصلاة بالأفعال الذي جاءت في حديث عمران ابن حسين. قال: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، رجع إلى الأول، يعني هذا يصلي ماذا؟ يصلي قاعدا من أول أمره متعب، ثم حصل له نشاط في أثناء ماذا؟ أثناء الصلاة، في هذه الحالة يجب عليه أن يقوم، يجب عليه ماذا؟ أن يقوم. وهكذا العكس بالعكس، لو صلى ابتداء وهو على صحة ما في شيء قائما فحصل عليه عجز نقول يقعد، والعكس بالعكس، والعكس ماذا؟ بالعكس. قال: فإن طرى عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، أي انتقل وبنى على ما صلى، لا يقول أنا أعيد ما صليت قاعدا، لا، نقول ما صليت قاعدا في أثناء العجز فهذا الذي كلف ماذا به، كان يصلي ركعة، نقول بقي عليك 3 ركعات إذا كانت صلاة الظهر، خلاف لمن يقول أنه يأتي بالصلاة من أولها إذا حصل بالنشاط، حصل على النشاط يعني ماذا في أثناء العبادة. فهذا ملخص ما يذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل، ونأتي الفصل الذي بعده. لا يصلي، لا يصلي البتة، ما يلزمه الصلاة إيجابا، ما يلزمه، يريد يصلي يصلي، لكن من حيث إيجاب الصلاة يقول ما في دليل، فإن الشارع إنما أوجبها في هذه 3 الأحوال. وما يستدلون بقال من عموم الآيات والأحاديث، قال التقوى ما هي؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور، وهذا الإنسان لم يؤمر، وهذا الإنسان لم يؤمر حتى يحقق التقوى، ما في أمر من النبي، انتهى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحالة الثالثة عند الإيماء، عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة. وهكذا ترجيح العلامة السعدي في فتاويه، والمسألة يعني محل اجتهاد، والأحوط الإنسان يصلي، الأحوط الإنسان أن يأخذ بقول جماهير العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: كتاب الجنائز، يقال الجنازة ويقال جنازة بالفتح والكسر، كتاب الجنائز، كتاب ماذا؟ الجنائز. ومن العلماء من يذكر يعني ماذا ما يتعلق بالجنائز في أبواب المواريث والوصايا، لأن لها علاقة، لأن لها علاقة أن الإنسان في مرض موت ماذا يوصي، أن الإنسان في مرض موت ماذا يوصي. لكن أهم أبواب الجنازة هي الصلاة، أهم أبواب الجنائز هي ماذا؟ هي الصلاة. من أجل ذلك ذكرت في آخر كتاب ماذا؟ الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت بعد موته هي الصلاة. وصايا مواريث هذه تأتي تبعا، هذه تأتي ماذا؟ تبعا. فالعلماء يذكرون كتاب الجنائز في آخر كتاب ماذا؟ الصلاة، للمناسبة، لأنه ماذا؟ لأن أهم ما يتعلق بالميت بعد موته أن يصلى عليه، بأن يصلى ماذا عليه. وإلا فلها يعني تعلق بمسألة الميراث ومسألة ماذا الوصايا، مسألة الميراث ومسألة ماذا الوصايا. فقال عليه رحمة الله: كتاب الجنائز. قال: ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. إذا مرض الإنسان هل يعني يجب عليه أن يتعال يعني ماذا يتداوى، أو لا يجب عليه ماذا أن يتداوى، أو أن الأفضل أن يتداوى؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. فصل العلامة العثيمين عليه رحمة الله هذه المسألة، فقال: ما علم أو غلب أو غلب ما علم أو غلب على الظن نفعه، أي من العلاجات، ما غلب على الظن نفعه أو تيقن الإنسان ماذا نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه أي بتركه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتعالج، يجب عليه أن يتداوى، ولا يلقي بنفسه إلى الهلاك، ولا يلقي بنفسه إلى الهلاك. إذن الحالة الأولى متى يجب على الإنسان أن يتداوى. متى يجب على الإنسان أن يتعالج؟ إذا علم يقينا أو غلبت ماذا ظن أن هذا الدواء ينفعه بإذن الله عز وجل، مع احتمال هلاكه إذا تركه، مع احتمال هلاكه ماذا إذا تركه، إذا ترك ماذا الدواء. فيقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنه يجب عليه أن يتداوى، مع أن سبحان الله حديث المرأة التي كانت تصرع، حديث عبد الله بن عباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت فلك الجنة، مع أن المرأة كانت تصرع، مع أن المرأة كانت تصرع، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق ماذا فيها جزما، سيتحقق فيها ماذا جزما. مع هذا صبرت المرأة ولم تتعالج، ولم يوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. على كل المسألة محل خلاف، مسألة محل خلاف، لكن هذا التفصيل الذي ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله تفصيل طيب، أي إذا تيقن الإنسان أو غلب على ظنه حصول النفع بهذا الدواء، ومع ترك احتمال، ومع ماذا مع ترك احتمال يحصل للإنسان هلاك، وبعدم يحصل للإنسان ماذا هلاك، بعدم يحصل للإنسان ماذا هلاك. قال العلماء أنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتداوى، مثل ماذا؟ مثل ما يتعلق بالسرطان، السرطان في اليد في الكف، إذا قطعت من الأعلى يعني أصبح الإنسان حيا، سيبقى ماذا حيا بإذن الله عز وجل. يعني الصورة تصور في هذه ماذا المسألة. فكون يقول أنا ما أريد أن أتداوى، معنى أن السرطان سيمشي إلى جسمه ثم بعد ذلك يتلف هذا ماذا الجسم، فيموت هذا ماذا الإنسان. في مثل هذه الصورة يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله أنه يجب عليه أن يتعالج ولا يلقي بنفسه ماذا إلى المهالك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق. أما الصورة الأولى ففيها هلاك محقق، الصورة الأولى فيها هلاك محقق إذا ترك الدواء، وفيها ماذا نفع محقق إذا أخذ ماذا الدواء، هناك يجب. أما هذه الصورة يغلب على الظن نفع ماذا الدواء، لكنه ليس هناك ماذا هلاك محقق، قد يهلك وقد لا يهلك، قد يهلك وقد لا يهلك. ماذا يقول العلامة العثيمين؟ قال هذه الدرجة الثانية، يستحب للإنسان ويفضل له أن يتداوى، يستحب للإنسان ويفضل له أن يتداوى. فإذا عرفنا هاتين الحالتين تبقى الحالة الثالثة، ما هي؟ إذا تساوى الأمران، فإذا تساوى ماذا الأمران، النفع وعدم النفع بالعلاج، النفع وعدم النفع ماذا بالعلاج. قال العلماء الأولى أن الإنسان يتوكل على الله، الأفضل للإنسان أن يترك الدواء، أن يترك الإنسان العلاج ويتوكل على الله جل وعلا. هذا تفصيل طيب، تفصيل ثلاثي، هذا تفصيل ثلاثي للعلامة العثيمين. قال عليه رحمة الله، قال وسن استعداد للموت، يسن للإنسان أن يستعد ماذا للموت. بماذا يستعد؟ يستعد الإنسان بالأعمال الصالحة والإتيان بالواجبات والتخلي عن الحقوق والمظالم، هذا معنى الاستعداد. ما معنى الاستعداد للموت؟ يستعد الإنسان بالإقبال على الطاعات والمبرات ويترك المحرمات، وكذلك يعني ماذا يؤدي ماذا يتخلص من المظالم ويؤدي الحقوق التي عليه. هذا مجمل فيما يتعلق بالاستعداد للموت. قال وسنة، أي من السنة الاستعداد للموت، أن الإنسان يستعد ماذا للموت. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر ماذا الصبح، في تعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. فقال إذا أصبحت لا تنتظر المساء، أي جعل نفسك في عداد الموتى. والإنسان إذا جعل نفسه في عداد الموتى معنى أنه يتخلص من المظالم ويؤدي الحقوق ويأتي ماذا بالطاعات والقربات والمبرات، يستعد، يستعد كما يستعد لسفره. إذا أراد الإنسان أن يسافر السفر الحسي، ذاك سفر معنوي، السفر الحسي ترى يهيئ نفسه منه إلى، يهيئ نفسه منه إلى، وذاك سفر ولكنه سفر ماذا إلى الآخرة، ذاك سفر إلى ماذا إلى الآخرة. كما أنك تتزود في الدنيا تتزود لأمر الآخرة، تتزود لأمر الآخرة. وخير الزاد أن تأتي بطاعة الله وبتقوى الله، وخير الزاد، وخير الزاد ماذا، وخير يعني ماذا، خير التقوى ماذا يا أخوان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الإنسان يتزود ماذا بالطاعة. قالوا سن استعداد، استعداد للموت وإكثار من ذكره، وإكثار ماذا من ذكره، كما جاء في الحديث يشير الحديث الحسن، أكثر من ذكري هاذم، وفي بعض الألفاظ هادم، اللذات، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الموت. فإن الإنسان إذا تذكر ماذا؟ الموت، تقلل من هذه الدنيا وهيئ نفسه للآخرة. قال وعيادة مسلم غير مبتدع، وعيادة ماذا؟ مسلم. العيادة للمرضى والزيارة للإصحاء، العيادات هي للمرضى والزيارات، صلح الفقهاء هكذا، الزيارة للأصحاء والعيادة للمرضى. لماذا سميت؟ يعني جعلوا هذه عيادة وجعلوا هذه زيارة، قالوا مأخوذة من العود، فإن المريض قد يطول به القيام فيحتاج أن تعوده مرة أخرى، تحتاج أن تعود ماذا؟ مرة أخرى. فسميت يعني ماذا؟ المجيء إلى المريض في حال مرضه عيادة، وسمي المجيء اللي الصحيح في حال ماذا؟ في حال حياتي زيارة، في حال حياتي ماذا؟ زيارة. ويقول المصنف عليه رحمة الله أن زيارة المريض سنة، زيارة المريض ماذا؟ عيادة مسلم، أنها من السنن. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنها من فروض الكفاية، ليست من السنن فقط، لا هي من فروض الأعيان ولا هي كذلك ماذا؟ من السنن. ودليل ذلك قال حق المسلم على المسلم، هذه من الحقوق، والحق هو الشيء الواجب، الحق هو الشيء ماذا؟ الواجب. فالصحيح أن عيادة المريض من فروض ماذا؟ الكفاية، من فروض ماذا؟ الكفاية. ولكنها قد تنتقل من فروض الكفاية إلى فروض الأعيان إذا كان يترتب عليها صلة أو بر، إذا كان يترتب عليها صلة أو بر، كأن يعني يمرض الوالد، هذا واجب عيني لأنه من البر، وترك يعني عيادة الوالد في حال مرضه هذا عقوق الذي يقابل ماذا؟ البر. إذن فتتعين زيارة الوالد، يكون من قبيل فروض الأعيان، لا هي من المستحبات ولا من فروض الكفاية، بل هي من فروض الأعيان. لماذا؟ لمعنى. ما هو المعنى؟ لأن فيها بر، لأن فيها بر، والإنسان مأمور ببر ماذا؟ أبيه وأمه. وما يتعلق بباقي ماذا؟ القرابة، هي تعتبر من الصلات، فتكون أيضا من فروض الأعيان، فتكون أيضا من فروض ماذا؟ الأعيان. إذن الزيارة قد تكون للبعيد، فتكون ما بين السنة وما بين فروض الكفاية، والراجع أنها من فروض الكفاية، وقد تكون من فروض الأعيان إذا كان يتعلق بها إما بر وإما صلات. وصلة الأرحام هذه واجبة، صلة الأرحام واجبة، والبر بالوالدين هذه أيضا ماذا؟ من الواجبات. قال وعيادة مسلم، أخرج الكافر، ولهذا خاض العلماء هل يعاد الكافر أو لا يعاد. قال العلماء إذا ترتب على زيارة عيادة ماذا؟ المريض الكافر، يعني الظن، يعني حسن الظن بإسلامه، أو أنه يعني ماذا؟ يعني تأمل أنه يسلم، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا حرج أن تعود ماذا؟ الكافر. ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده ووجد عنده ماذا؟ أباه، فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، وينظر إلى أبيه يريد أن يسلم، ينظر ماذا إلى أبيه، وإذا بأبيه يقول له ماذا؟ أطع أبا القاسم، أطاع ودخل الجنة، والكافر هذا ما زال على كفره، انتفع الولد ولم ينتفع الوالد، انتفع الولد ولم ينتفع ماذا؟ الوالد، والوالد أخذه ماذا؟ الكبر. فأسلم هذا الولد اليهودي الذي كان يخدم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قيد العلماء زيارة عيادة الكفار، عيادة ماذا؟ الكفار، إذا كان يأمل ماذا؟ إسلامه. وهكذا كما زار النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أبا طالب وعرض عليه الإسلام، قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن الكفار على حالين، كفار أباعد ترجو إسلامه تعوده، وهكذا كفار قد يكون من الأقارب، هذا قد يتحتم عليك، هذا قد يتحتم ماذا عليك؟ تعرض عليه ماذا؟ الإسلام، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب ماذا؟ الإسلام. قال غير مبتدع، غير ماذا؟ مبتدع، معنى أن المبتدع ماذا؟ لا يعادون، أي بمعنى لا تعود ماذا؟ مبتدعا، لا تعود ماذا؟ مبتدعا. السبب في ذلك أنك أولا تخشى على نفسك أنه سبحان الله، كما يعني حذر السلف من مجالسة أهل البدع والأهواء، قد يعني يوقع ماذا في قلبك ماذا؟ شكا فيما يتعلق ب يعني منهج وما يتعلق بعقيدة. لهذا كان السلف يجتنبون ماذا؟ أهل البدع عموما، دعاة وغير دعاة، دعاة ماذا وغير ماذا؟ دعاة. والأمر الثاني أن هذا فيه تغرير بغيرك، يعني أنت لما تزوره يقول لك فلان السني قد زار فلان، فيفرح ماذا أتباعه، يقول إذن صاحبنا على حق، ما دام زار أهل السنة فلعله على حق، فيعني يحصل ماذا؟ الضرر، يحصل ماذا؟ الضرر. لغيرك، إما من يعني من أهل السنة الذين لا يدركون خطر البدع، أو من أهل البدع يثبتون على البدعة فلان له الشأن، قد زاره فلان من العلماء أو من طلاب العلم. على هذا لا يزار أهل البدع، لا يزار أهل البدع. والفرق بين البدعة وبين ماذا؟ الكفر، أن الكافر يدري ما هو عليه من حقيقة ماذا؟ كفره. وهكذا أما ما يتعلق بأهل البدع فيظنون أنهم على دين، ويظن الأتباع أيضا أنهم ماذا؟ على دين. فيفرق بين زيارة أهل البدع وعرض السنة ماذا عليهم، وعرض التوبة ماذا عليهم، وبين الكافرين. قال وتذكيره التوبة والوصية، يذكر أيضا ماذا؟ بالتوبة، أنه يتخلص ماذا؟ من المظالم، سواء كان ما يتعلق بحقوق الله، حقوق الله قد تكون عنده الزكاة أخرها، قد يكون عنده كفارات، قد يكون عنده حق ما حق إلى غير ذلك، تعرض عليه ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا. وهكذا أيضا تذكر بحقوق الخلق، فإن يوم القيامة ما استقبل منك هذه الدراهم، استؤخذ منك ماذا؟ الدراهم والدنانير، تؤخذ منك ماذا؟ الحسنات، تؤخذ منك ماذا؟ الحسنات. فيذكر في مرض ماذا؟ موته. وهكذا أيضا يذكر بالوصية، فقد يكون عنده ماذا؟ عليه ماذا؟ حقوق، فيذكر أنه واجب عليك أن توصي حتى لا تضيع هذه ماذا؟ الحقوق. ويذكر بالوصايا المستحبة تجعل لك شيئا بعد موتك، يعني يدخر لك ماذا؟ بعد موتك. هذه أيضا من حسن الزيارة للمريض، ما تزوره تسلم عليه تستمزح معه ثم بعد ذلك تعطيه الباب كما يقال، لا، تذكر هذا الأمر الذي يحتاج إليه، ذكر بهذا الأمر الذي يحتاج إليه. أصبحت الزيارات الآن فكاهيات، يزوره في يشربون الشاي والقهوة، وأنت ما شاء الله على خير، ولا يذكر لشيء ولا يوصي ماذا بشيء، فيموت سبحان الله والرجل عنده أشياء يحتاج يتحلل منها. قال فإذا نزل به، وقد يقول قائل من أين أخذنا هذا؟ من أين؟ من عموم ماذا؟ من عموم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على اليهودي وعلى أبي طالب، هذه تعتبر من الحقوق، وهي تحتاج إلى توبة، وهي تحتاج ماذا؟ إلى توبة. قال فإذا نزل به سنة، ما هو الذي نزل به؟ ملك الموت المسمى بعزرائيل، ولم يثبت هذا ماذا؟ الاسم. فإذا نزل به سنة تعاهد، بل لحلقه بماء أو شراب، يعني إذا نزل به الموت تجد الإنسان في حال السكرات، تجده في حالة يعني شديدة جدا، فربما ماذا؟ يبس ماذا؟ حلقه، وهكذا جفت ماذا؟ كذلك ماذا؟ كذلك شفتيه، فما يستطيع ماذا؟ أن ينطق، لا يستطيع ماذا؟ أن ينطق. ماذا يقول العلماء؟ يقطر عليه تقطيرا، لا تعطيه ماء سكبا، قد يحصل له شرق في موت، يحصل له شرق ماذا؟ في موت. وإنما تبل ماذا؟ تبل ماذا؟ حلقة بماء أو شراب بلا حتى ماذا؟ يلين، فإذا تلفظ استطاع أن يتكلم، فإذا تلفظ استطاع أن يتكلم، لعله يقول لا إله إلا الله. قال وتندية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله، تلقينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم ماذا؟ لا إله إلا الله. قال العلماء هذا التلقين على حالين، إما أن تلقن كافرا كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، أمر بأن يقول لا إله إلا الله لأنه كافر، أو قد يكون من أهل الإسلام. وأهل الإسلام على حالين، قد يكون من أهل الإسلام من طلاب العلم من العلماء، لا يعني ماذا؟ لا يبالي أن تقول قل لا إله إلا الله، بل يفرح بهذا ماذا؟ الأمر. فحينها إذا رأيته يعني ماذا؟ منشرح الصدر للا إله إلا الله، قل له قل لا إله إلا الله، ما في مانع أن تأمره بلا إله إلا الله. وإذا رأيته ماذا؟ ضيقا، لا تأمره، وإنما تعرض عليه لا إله إلا الله عرضا، لعلك أثناء ترديد لا إله إلا الله يردد بعدك، لأن الميت إذا نزل بماذا؟ الموت يكون في حالة يعني ماذا؟ يرثى لها في ضيق، أنت تقول قل لا إله إلا الله يقول يعني قد يضيق ويغضب، وإنما تعرض عليه عرضا. ما معنى عرضا؟ تعرض عليه أي تقول لا إله إلا الله في المجلس فيردد ماذا؟ بعدك. إذا المسألة فيها تفصيل في من يلقن، قد يلقن المسلم بلا إله إلا الله قل لا إله إلا الله إذا كان ماذا؟ يحب هذا الأمر، وهكذا أيضا ماذا؟ منشرح ماذا؟ الصدر بها، أو من الكافرين. أما من ضعاف المؤمنين فقد إذا قلت له إذا أمرت بلا إله إلا الله قد لا يقول لا إله إلا الله، يقول أنا مسلم، كما يقول الآن العامة قل لا إله إلا الله أنا مسلم قبل لا أن تولد أنت، تجد العامة عنده مكابرة إلا من رحم الله. قال مرة تقولها ماذا؟ مرة ولا يزاد على ثلاث، مرة أي تعرضها لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يزاد على ذلك. لماذا؟ لأن المريض الذي نزل به الموت يكون في ضيق، ما يريد أصوات ولا يريد حركات ولا يريد أفعال، ما يتذكر إلا مصيره الذي سيقدم عليه، تجده في يعني مشغول كحال يعني ماذا؟ يعني الذين يعني يخرجون ماذا من قبورهم يوم القيامة، كل إنسان مشغول بنفسه، ربما ولده بجانبه مشغول عنه، زوجته بجانبه مشغول عنها، في أمر عظيم. وهكذا إذا نزل الإنسان ماذا الموت يكون في حال، لا تكثر عليهم الكلام، يعني تمرر هذه الكلمات لا إله إلا الله لا إله، ولا تزيد على الثلاث. وقيد الفقهاء الثلاث باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم ثلاثا، كان إذا تكلم ثلاثا، لعل الأولى ما سمعها، والثانية لعله ما يدري ما قلت سمع لكن ما يدري ما قلت، والثالثة يتفطن أنك تقول لا إله إلا الله، فربما قال لا إله إلا الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، فإن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ثم يرجع مرة أخرى يتكلم بغير لا إله إلا الله، تعيد عليه لا إله إلا الله على الأمر الذي مر معنا. وهذه يعني ماذا الإعادة من أجل ماذا؟ من أجل أنه إذا قال لا إله إلا الله وختم له بلا إله إلا الله كان من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه هي الحكمة من قول الفقهاء أنه إذا تكلم تعاد عليه لا إله إلا الله ماذا برفق. وتأمل في قول الفقهاء أنك تقول لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، ما ذكروا محمد رسول الله، لم يذكروا محمد ماذا رسول الله. قالوا إن قالوا الإنسان المسلم إذا قال لا إله إلا الله فإن ذلك يتضمن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإذا نطق الشهادتين هذا أكمل، وإذا نطق لا إله إلا الله وظهر الحديث فإنها تكفيه. قال وقراءة الفاتحة، هذه من البدع الآن، دخل في البدع عليه رحمة الله. وقراءة ماذا الفاتحة، ما في دليل، الفاتحة تقرأ في الصلاة، الفاتحة تقرأ في الصلاة، العامة يقرؤونها عند القبر أو إذا انتهوا من مجلس قهوة أو شاهي قالوا الفاتحة ويقرؤون فاتحة الكتاب، وهذه ما لها أصل. قال وقراءة الفاتحة وياسين، حديث ياسين ضعيف في ثلاث علل، حديث قراءة ياسين على الموتى حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتوجيه إلى القبلة، وأحاديث توجيه ماذا إلى القبلة فيها كلام، ومما يدل على أن ليس من السنة توجيه ماذا المحتضر قبل موته إلى القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يوجه إلى القبلة، وما أرشدهم قال وجهوني إلى القبلة. هذا من أحسن ما يستدل به على أن توجيه الميت إلى القبلة عند احتضاره وقبل مماته أن هذا ليس من السنة، وأن الأحاديث الواردة فيها ضعف، الأحاديث الواردة فيها ماذا ضعف. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات بين حانق ماذا في صدر ماذا ما بين بطني وصدر ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، مات على هذه الحال، ولم يأمرهم أن يوجهوا ماذا إلى القبلة في حال احتضاره. فالراجح أن هذا ليس من السنة، والأحاديث الواردة فيها ضعف. قال وإذا مات لازم يسرد ماذا يعني ثماني أحكام، ما هي الأحكام بعد موته؟ هذه كلها الآن في حال حياته، الآن بعد موته انتقل المصنف بعد مماته ماذا يفعل من السنن بعد مماته. قال وإذا مات ما هي السنن التي تفعل بعد الموت، سنن قولية وسنن فعلية، ما هي هذه السنن التي تفعل بعد موت الميت، شرع المصنف عليه رحمة الله فيها. قال وإذا مات تغميض عينيه، ودليل ذلك الأثر والنظر. أما الأثر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق ماذا بصره فأغمض ماذا عينيه، والمعنى أن الإنسان إذا مات على هذه الحال مفتوح ماذا العينين يشوه، تشوه ماذا صورته من دخل ينظر إليه وهذا مفتوح العينين. فقال العلماء من أجل هذه الحكمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، هذه السنة الأولى. السنة الثانية وهي ما هي السنة ما ثبت لكن هذا استحسام الفقهاء، وشد لحييه، اللحيين هي يعني الأسفل والأعلى الذي تكون عليه الأسنان، ما تنبت عليه الأسنان من الأبراص والأنياب والأسنان هذا يسمى باللحي، سواء كان الأسفل أو الأعلى. ولماذا يشد ماذا لحييه؟ لأنه إذا مات في حال فتح ماذا فمه يبقى مشوها، يبقى ماذا مشوها، فيقولون يعني ما حينها ماذا يشد أن يربط الأعلى بالأسفل والأسفل ماذا به الأعلى حتى يثبت مغلوق ماذا الفم، لأن هذا يشوه ماذا بعد موته، أو قد يدخل الماء في أثناء تغسيله إلى جوفه، وهذه استحسنها الفقهاء استحسانا ما فيها سنة. قال وتليين مفاصله، كل ما كان مفصل يعني يلين، يلين برفق. كيف يلين هذا المفاصل بعد موته؟ تجعله يمينا ويسارا أماما وخلفا، لماذا؟ حتى تستطيع بذلك أن تغسله وتتحكم في تغسيله وتتحكم في تكفينه، لأنه إذا مات مشطنا ما تستطيع تلمه في الكفن ولا في التغسيل، لأنه إذا بقي على هذه الحالة ييبس الميت فيبقى مشطنا، فلا بد أن تلين مفاصله حتى يلين لك عند التكفين والتغسيل، وهذا استحسان من الفقهاء، وإلا ما عندنا سنة. ثم قال وخلع ثيابه، وهذه سنة. الآن انتقل إلى السنن، هذه سنة. والدليل على أن ماذا سنة؟ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل نخلع ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كما نخلع ثياب موتانا؟ معنى ذلك أن هذه السنة كانت جارية، وهي أول ما يفعل بالميت بعد موته تخلع الثياب الذي عليه، لأمرين: أولا لأنها سنة، الأمر الثاني لأن إذا بقيت عليه ربما يتعفن بسرعة، ربما يتعفن ماذا بسرعة، معنى ذلك يعني تخلع عنه الثياب حتى يبرد، ثم بعد ذلك يغطى، ثم بعد ذلك يغطى بغطاء. قال وستره بثوب، أي عندما تنزع منه الثياب يستر بثوب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فستروه بثوب على ثيابه، ستروه بثياب على ثيابه عليه الصلاة والسلام. قال ووضع حديدة ونحوها على بطنه، حديدة يضعونها ماذا على البطن؟ لماذا؟ قالوا حتى لا ينتفخ البطن، وهذا ما هو صحيح. البطن ينتفخ لو وضعت عليه جبل عاد الميت، إذا مات ينتفخ ماذا بطنه، ولكن إذا أردت أن لا ينتفخ ماذا بطن الميت ضحوا في مكان بارد أو في الثلاجة، هذا ما ينتفخ، هذا لا ينتفخ ماذا، وهكذا أي شيء يعني ينتفخ ضحى في الأماكن الباردة، فإذا طال المقام بالميت ضحوا في الثلاجة فإنه لا ينتفخ. أما وضع يعني حديدة على بطنه هذه تنتفخ البطن مع وجود الحديدة. قال وجعله على سرير، على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، ثم بعد ذلك يجعل على سرير، والسرير يعني منحني من أسفل ماذا قدميه، من قدميه مرتفع من أعلى ماذا رأسه، يكون منحدرا، الرأس أعلى والأقدام في الأسفل، تكون يعني الخشبة الذي يوضع ماذا عليها، وهذه الخشبة قد تكون مقطعة فيها قطوع يعني أثناء التغسيل يخرج الماء ماذا من أثنائها، وقد يكون يعني مكان ماذا، مكان يعني ماذا خروج الحاجة ومكان قضاء ماذا الحاجة، العادة الذي تجري ماذا من الإنسان يوضع يعني ماذا مكان مفتوح، فعلى كل يوضع على ألواح، يوضع على ألواح رأسه في الأعلى ورجله ماذا في الأسفل حتى إذا صب عليه ماذا الماء مشى. وهكذا المعنى الثاني أنه إذا كان في بطنه شيء يتحرك ربما يخرج مع نزول ماذا جسمه إلى الأسفل. قال وإسراع تجهيز، إسراع ماذا تجهيز، والتجهيز على حالين: تجهيزه في أثناء ماذا تكفينه وتغسيله، أيضا هذا المعنى يشمله، والمعنى الثاني إذا وضع ماذا على الرقاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر بتعجيل الجنازة، قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل الاثنين، مع أن الحديث ظاهره أنه قال إذا وضعت على الرقاب فتقول قدموني قدموني، والمعنى أيضا نفسه فيما يتعلق بتكفينه وتغسيله. والصحيح أن الإسراع في تغسيله وفي تكفينه وهكذا في ماذا تشييعه إلى ماذا إلى قبره، لأنه إن كان من أهل الخير فإنه يرى مكانه من الجنة فتقول قدموني قدموني، وتأخير هذا الإنسان لغير ما مصلحة ولغير ما ماذا ما معنى، هذه تعتبر جناية على هذا الميت الذي فرح أنه يقدم، يريد أن يقدم فأنت تؤخره، إذن أنت تخالف المعنى وتخالف السنة، السنة الأمر بالإسراع، والمعنى أن هذا الإنسان إن كان من أهل الخير والصلاح فإنه يرى مقعده ماذا من الجنة، فيحب أن يتقدم، يحب أن يتقدم، فأنت لما تؤخره أخرته ماذا عن خير، أخرته ماذا عن خير، فتكون في هذه الحالة قد جنيت على هذا الإنسان من أمرين: خلاف السنة، والأمر الثاني أنك منعته ماذا من الخير الذي يقدم ماذا عليه، من الخير الذي يقدم عليه، إلا لحاجة، ولهذا تأخير الموتى من أجل أن يأتي فلان ويأتي علان إلى غير ذلك. قال العلماء إذا كان من أجل تكثير الصلاة مات من الصباح نريد أن نؤخره إلى صلاة الظهر من أجل أن يكثر الجمع، أو يكون في يوم الجمعة الصباح نريد أن نؤخره مع صلاة الجمعة حتى يكثر ماذا الجمع، أو القريب سيأتي بعد نصف ساعة الساعة يأتي ماذا من الأقارب ما في مشكلة، أما هذا يكون سيأتي بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام، يكون في أمريكا في أوروبا تضروني يومين 3 أيام ضعوف في الثلاجة، هذا لا يجوز. تأخير الميت لغير ما معنى، زيادة على الساعة والساعتين لغير ما مصلحة تكثير المصلين عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل هذا في حرمان الميت مما يقدم ماذا عليه إن كان من أهل الخير، وإن كان العكس من أهل الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر تضعون عن جنوبكم وعن رقابكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يعني ما هي المهلة ضبط لك المصنف عليه رحمة الله ما هي المهنة الذي يتأخر فيها ولا يدفن فيها. قال بتقدير أي بقدر ما توزع الوصايا وما تسدد ماذا الديون. معنى ذلك أنه يجب على الورثة أن ينفذوا وصايا الواجبة قبل دفنه، وهكذا في قضاء ديونه قبل موته. ولو بيعت هذه العقارات، بعضهم يقول احنا ما نستطيع نسدد يعني الديون الذي عليه من هذه العقارات، هذه تباع الآن بخص نجعلها بعد 3 سنوات نبيع ثم نسدد، ما يجوز لك يا أخي، هذه من حقوق الميت، بل يجب عليك مباشرة بعد موت الميت وقبل أن يدفن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين المؤمن معلقة، يعني ذمة المؤمن ماذا معلقة بدينه، ذمة ماذا المؤمن معلقة ماذا بدينه. ومعنى ذلك أنه يجب إذا كانت وصايا واجبة إخراجها قبل دفنه، وإذا كانت ديون واجبة لله أو للخلق يجب إخراجها قبل دفن هذا ماذا الميت. لهذا ذكر المهلة، أن المهلة ما بين دفنه، يعني المهلة الذي ينتظر فيها، المهلة الذي ينتظر ماذا فيها هي نحو تفريق الوصايا، وهكذا أيضا ماذا قضاء الديون الذي عليهم. وأيضا ما يتعلق بالمستحبات، قد يكون أوصى بوصايا ماذا مستحبة أيضا تخرج بعدها يدفن، لكن الأهم هي الحقوق الواجبة. وصايا أوصى أنا علي كذا وعلي كذا وعلي كذا فلا تنفذ، وهكذا عليه ماذا من الديون، فهذه تقضى قبل أن يقبر، هذه تقضى قبل أن يقبر. أما الآن فتقضى بعد سنوات على الموتى، تقضى عن الموتى بعد سنوات، وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. لو عرف هذا الميت أنه سيحصل له بعد موته هذا الأمر، لربما لم يترك ريالا للورثة، لم يترك ريالا للورثة. تجد الورثة يعبثون بالأموال بعد موت الميت، عليه حقوق، عليه ديون لله ولغير الله، كفارات، زكوات إلى غير ذلك، حق ما حق حقة الإسلام، وكان عنده ماذا قدرة، هذه كلها تخرج توزع قبل أن يدفن الميت ماذا في قبره، قبل أن يدفن الميت ماذا في قبره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن ذاك الرجل الذي على ماذا دينار، فقالوا يعني سددنا، فصلى حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الآن بردت علي ماذا جلدته. وفي هذا الأحاديث فيها كلام، لكن المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح. نكون انتهينا من الفصل الأول في كتاب الجنائز، بارك الله فيكم. طيب لو أنا